السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول آبائنا الحقيقيين، فهم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا أيها الأحبة ما زال موصولا حول القائد الصالح والولي الناصح، حول القائد الشهيد كما لقبه العلماء وأصحاب التاريخ والسير، إنه سادس الخلفاء الراشدين كما قال بعض العلماء وبعض أصحاب التاريخ والسير، إنه من أنار الله به الطريق لهذه الأمة نحو القدس ونحو بيت المقدس، إنه الإمام المظفر والقائد الملهم، إنه نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله وعونه نحيا مع هذا البطل الهمام، ونحيا مع هذا العابد الإمام. وأنا حينما أتكلم عن هذا العابد لا أريد إلا شيئا واحدا، ألا وهو أن أبين لحضراتكم وأن أبين للدنيا كلها أن هذا الرجل كيف استطاع بالعبودية مع الأخذ بالأسباب أن يسترد بيت المقدس إلى رحاب المسلمين. فهذا الوقت، بل وواجب هذا الوقت، أن نقرأ سيرة هذا الرجل، وأن نتطلع على أيام هذا الرجل وعلى أخبار هذا الرجل. ذكرنا شيئا من ترجمته وشيئا من أخلاقه وسلوكه، تعالوا بنا أن نتمم الكلام حول هذا الرجل وحول تعظيمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحول قوته وشجاعته وبسالته. أيها الأحبة الكرام، هذا الرجل كان قائدا قلما أن تجد له نظيرا إلا في الخلفاء الراشدين، إلا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الرغم من كونه ولد بعد 500 عام من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه كان رجلا يحمل بل ويتمتع بأخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامتثال والقول والعمل، رضي الله عنه ورحمة الله عليه. كان فارسا شجاعا، حتى أن الأئمة كتبوا الكتب في بسالته وشجاعته وإقدامه رضي الله عنه. تعالوا بنا أن نذكر شيئا من ذلك وأن نبين صلاح هذا الرجل. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: وأما شجاعته فيقال إنه لم يرى على ظهر فرس أشجع ولا أثبت منه، يعني ما رأى الناس أحدا على ظهر فرس أشجع ولا أثبت من نور الدين محمود رحمة الله عليه، بل والله لقد روي أنه كان إذا ركب على الفرس وكان إذا ركب على فرسه كأنه شيء واحد لا يقع أبدا، ولا يهتز أبدا، بل كان آية من آيات الله في الفروسية. الذي يرى نور الدين على فرسه وعلى جواده كان يظن أن جسده قد التصق تماما بالفرس، وكانت هذه من مناقب العرب ويضربون الأمثال بذلك. كان نور الدين كذلك، كان فارسا مغوارا رضي الله عنه ورحمة الله عليه. كان إذا ركب الفرس ترى عجبا عجابا، وسبب ذلك أنه تربى في بيت أبيه على الفروسية والرماية والإقدام، وسبب ذلك أيضا أنه كان كثيرا ما يلعب الكرة بالخيل. كان يأتي بشباب المسلمين ويركبون على ظهور الخيل ويلعبون الكرة بالخيل. لذا لما عاتبه بعض العلماء: لماذا تفعل ذلك؟ ولماذا تلهو وتلعب مع الصبيان والشباب؟ كان لنور الدين مغزى آخر، ألا وهو أن يربي أبناء المسلمين وشباب المسلمين وخيل المسلمين على الثبات في المواجهات، وعلى الثبات إذا اشتد الأمر، وإذا وقع الصدام بيننا وبين الأعداء لا يقعون من على الخيل. بل كان رحمة الله عليه يعتقد ويحتسب أن هذا اللعب من باب إعداد العدة. الناس يرون أن هذا لعب، ولكن هذا ليس لعب، بل هذا من باب المران والتمرين والتدريب للفرسان وللخيل رحمة الله عليه. فكما قال ابن كثير في هذا الباب: لم يرى على ظهر فرس أشجع ولا أثبت من نور الدين رحمة الله عليه. وكان شجاعا صبورا في الحرب يضرب به المثل، وكان يقول: انظروا إلى قوته، وانظروا إلى بسالته، وانظروا إلى شجاعته وإقدامه. كان يقول: تعرضت للشهادة غير مرة. كان يرجو وكان يتمنى أن يرزق الشهادة في سبيل الله، ثم قال: فلم يتفق لي ذلك. أراد أن يقتل شهيدا أكثر من مرة، ولكن لم يقدر الله له ذلك. ثم قال بينه وبين نفسه: فلو كان فيه، يعني لو كان فيه هو خير ولي عند الله قيمة، يعني لو كان في خير ولي عند الله قيمة، اسمع، يقول رحمة الله عليه: لرزقنيها، يعني لرزقني الشهادة. نور الدين محمود يقول في نفسه ذلك، ويقول عن نفسه ذلك: لو كان في خير ولي عند الله قيمة، يعني لو كان لي عند الله قيمة لمنحني ورزقني الشهادة في سبيله. هذا الرجل يتهم نفسه بذلك. هذا الرجل الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة 3 مرات، هذا الرجل الذي أنقذ جسد رسول الله في قبره الشريف من السرقة، كما سأتي معنا ذلك. ورغم ذلك يقول: تعرضت للشهادة 10 مرات. كان يرجو أن يموت شهيدا رضي الله عنه، فلم يقدر له ذلك. فكان يقول بينه وبين نفسه: فلو كان في خير، يعني لو كان في أنا خير ولي عند الله قيمة لرزقنيها. انظروا كيف يتهم نفسه، انظروا كيف يسيء الظن بنفسه. هكذا كان السلف، وهكذا كان الصالحون يسيئون الظن بأنفسهم ولا يثنون على أنفسهم، بل يسيئون الظن في أنفسهم. يقول نور الدين محمود: لو كان في خير لرزقني الله الشهادة رحمة الله عليه ورضي الله عنه. بل والله يا إخواني، من شجاعته ومن بسالته لكم أن تتصوروا أنه كان يتعرض للشهادة، يعني لا يخاف أبدا من مواجهة الأعداء ولا يخاف أبدا من سيوف الأعداء، بل كان يتقدم شجاعا رضي الله عنه، وكان ذا بأس شديد لا يخاف ولا يلتفت ولا يهاب أحدا إلا الله. قال له يوما قطب الدين النيسابوري ذلكم الإمام رحمة الله عليه، قال له بالله عليك يا مولانا، بالله عليك يا مولانا السلطان، لا تخاطر بنفسك، يعني نراك أنك تتقدم في القتال وفي ساحات القتال أمام الأعداء تغامر بنفسك وتخاطر بنفسك، لا تخاطر بنفسك، فلو قتلت قتل جميع من معك وأخذت بلادك وفسد المسلمون من بعدك. هكذا يقول هذا الإمام لنور الدين رحمة الله عليه، وكأنه يوصيه ألا يكون مقداما في القتال، لأنه يراه أنه يريد أن يرزق الشهادة في سبيل الله، فيكلمه ويقول أخشى عليك يا إمام، لو أنك قتلت قتل المسلمون معك وأخذت كثير من بلادك ومن أرضك. فيرد عليه نور الدين ويقول رحمة الله عليه، قال له اسكت يا قطب الدين، اسكت يا قطب الدين، فإن قولك هذا إساءة أدب مع الله عز وجل. ثم يقول فمن هو محمود، يتكلم عن نفسه، فمن هو محمود؟ من كان يحفظ الدين والبلاد والعباد قبلي، من كان يحفظ الدين والبلاد والعباد قبلي غير الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. من كان يحفظ الدين والبلاد والعباد قبلي غير الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، من هو محمود؟ قال الراوي فبكى محمود وبكى كل من كان حاضرا عنده رحمة الله عليه. هكذا أيها الأحبة الكرام، كان الإمام نور الدين محمود، كان رجلا شجاعا باسلا لا يهاب أحدا ولا يخاف أحدا، بل والله لقد ذكرني هذا بحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا حمي الوطيس ولقي القوم القوم واشتد القتال بينهما لا يكون أحد من الصحابة أقرب إلى العدو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرني هذا أيها الأحبة الكرام بتواضعه الشديد رحمة الله عليه ورضي الله عنه، لما كان في معركة حارم أمام الصليبيين في مدينة دمياط هنا في مصر. هذه المعركة معركة تجلت فيها جوانب من ألوان العبودية عند نور الدين رحمة الله عليه. نور الدين محمود في هذه المعركة بعدما طال الحصار وما استطاع أن يصرف الجند من الفرنجة عن مدينة دمياط، ظل يدعو الله جل وعلا ويسأل الله جل وعلا ذلك. اسمع، عندما وقعت موقعة حارم، عندما وقعت موقعة حارم، هذه الموقعة كانت مع الفرنجة ومع الصليبيين، وكانوا أكثر عدة وعددا من جيوش المسلمين، فما كان من نور الدين محمود إلا أن تنحى بعيدا، ويقال أنه تنحى تحت تل حارم وظل يسجد لربه جل وعلا ويسأل ربه تبارك وتعالى ويمرغ وجهه في التراب ويسأل ربه تبارك وتعالى ويقول اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، ولا تنصر محمودا، من يكون الكلب محمود حتى ينصر؟ يتهم نفسه ويتهم حاله، وكلما اتهم الإنسان نفسه بين يدي ربه كلما آواه ربه وكلما قربه ربه وكلما غفر له ربه، كلما كنت منكسرا له جل وعلا كلما جبرك وكلما رفعك وكلما أعزك وكلما نصرك وكلما أيدك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يتوسل نور الدين محمود بفقره بين يدي ربه تبارك وتعالى، يخرج من حوله وطوله، يخرج من قوته وسلاحه وجنوده وعتاده وملكه، ويدعو الله جل وعلا ويقول: اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، ولا تنصر محمودا من يكون الكلب محمود حتى ينصر. وفي ليلة من الليالي يرى أحد الصالحين ممن كانوا معه في الجيش من الأئمة والقراء، يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره في الرؤيا ويقول له: أخبر محمود أن الفرنجة قد رحلوا وسيرحلون من هذه الأرض. وكأنها رسالة من الله جل وعلا لنور الدين أن الله استجاب دعاءه. فما كان من هذا الرجل الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور، رأى رسول الله في الرؤيا والمنام ورؤيا الأنبياء. يعني إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لما رأى هذا الرجل الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره رسول الله بذلك، وأمره رسول الله في الرؤيا أن يخبر نور الدين بهذه الرؤيا، سأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه علامة حتى يصدقه نور الدين رحمة الله عليه. وكان نور الدين في كل ليلة يذهب إلى بعض المساجد ويصلي فيها قيام الليل، كان مدمنا على قيام الليل، كان مدمنا على قيام الليل. فذهب إليه هذا العالم وكلمه وعرض عليه هذه البشرى وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اعلم أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط. فقال له نور الدين محمود، قال له: بعلامة سجودك في هذه الليلة، أي بعلامة سجودك ودعائك في هذه الليلة، وأنك قلت: اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، ولا تنصر محمودا فمن يكون محمود حتى ينصر. طبعا هذا الرجل استحيا أن يقول له ما قاله في دعائه، يعني حينما قال: ولا تنصر الكلب محمود، فاستحيا هذا الرجل أن يقول هذه الكلمة لنور الدين رحمة الله عليه. فقال له نور الدين محمود: اذكر العلامة كلها، يعني اذكر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، هذه أمارة وهذه علامة، يعني أنت تقول بأنك رأيت رسول الله وأخبرك بالعلامة وبالآية وبالدلالة على صدق هذه الرؤية أنك سجدت بعيدا بينك وبين رب العالمين وسألت الله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وعباده الصالحين، ولا ينصر محمودا ومن يكون الكلب محمود حتى ينصر. فاستحيا هذا الرجل أن يقول هذه الكلمة: ولا تنصر محمودا، ولا تنصر محمودا فمن يكون الكلب محمود حتى ينصر. فقال له نور الدين: اذكر العلامة كلها. فاستحيا هذا الرجل فألح عليه نور الدين: اذكر ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلتها له، قلتها كما أمرني. فقال نور الدين، وهنا بعدما بكى رحمة الله عليه وصدق هذه الرؤية، هنا أيها الأحبة الكرام، لما مرت هذه الليلة وما إن مرت هذه الليلة حتى جاء الخبر برحيل الفرنجة عن ديار المسلمين وعن بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هكذا كانت العلاقة بين نور الدين وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، يدعو الله جل وعلا بدعوة واحدة فيغير الله تبارك وتعالى بها موازين القوى. لا تيأسوا أبدا من الدعاء، ولا تحقروا أبدا من الدعاء، ولكن نسأل الله جل وعلا ونحن نفتقر إليه بأعمالنا بل وبأحوالنا، ونطمع في أن يعفو عنا وأن نتوسل إليه بحال ضعفنا كما فعل ذلك نور الدين محمود رحمة الله عليه ورضي الله عنه. هنا أيها الأحبة الكرام، حينما أتكلم عن هذه المشاهد، عن مشهد صلاحه وعن مشهد شجاعته، سترى أن كل ذلك يصل بنا إلى شيء واحد، ألا وهو أن الدنيا نزعت من قلبه نزعا، ولا مكان له ولا رغبة له في الدنيا ولا في أهلها، وكان يتاجر مع الله رب العالمين تبارك وتعالى، وكان رجلا زاهدا متقللا من الدنيا وما فيها. يروى أيها الأحبة الكرام أنه كان لا يحب العلو في الأرض ولا يحب التكبر أبدا رحمة الله عليه ورضي الله عنه. تلقى يوما من بغداد هدية تشريف عباسية، ومعها قائمة بألقابه التي كان يذكر بها رحمة الله عليه، يعني جاءه كتاب ومليء بالألقاب التي يذكر بها رحمة الله عليه. هنا فما كان منه إلا أنه قال رحمة الله عليه بعدما قرأ ما فيها ومكتوب فيها: اللهم أصلح المولى السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجتهد إلى آخره، نور الدين محمود أمير الدولة أو قسيم الدولة أو ناصر الدولة، كل هذه ثناءات. هنا أيها الأحبة الكرام محى نور الدين كل هذه الثناءات وغيرها من الثناءات، محاها تماما تماما، ثم أمسك بهذا الثناء فقط، ألا وهو: اللهم أصلح عبدك الفقير محمود زنكي. هكذا كان دعاء، أكثر دعاء يدعو به هو هذا الدعاء: اللهم أصلح عبدك الفقير نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، انتهينا الليلة من الكلام حول بعض الشمائل في سيرة الإمام الصالح نور الدين محمود، بإذن الله وعونه نتمم في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.